أكان للناس عجبا أكان للناس عجبا أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر أكان للناس عجبا أن

ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم لا بسم الله والسماء